سؤال ثالث قال: ما هو الأفضل، ترك المعصية أو فعل الطاعة؟ يعني هذا السؤال لا أفضلية على العموم، هناك فعل طاعة أفضل من ترك معصية. الآن مثلا ترك الدخان أليس طاعة؟ ترك الدخان عدم التدخين أليس طاعة؟ ترك معصية. هل يقال أن هذا أفضل من فعل الصلوات الخمس؟ لا يمكن، واضح؟ ترك مثلا إفراد صوم الجمعة، ترك صيام يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بصيام، تركه يثاب عليه الإنسان إذا نوى ذلك، هل هذا يكون أفضل من فعل صيام رمضان؟ لا يمكن. فالسؤال فيه تفصيل، لا أفضلية على العموم، لكن يقال أن الأفضلية، وهذه مهمة جدا، هو سؤال مهم جدا، أنا ما انتقدت السؤال، سؤال جيد، وتكون الأفضلية إذا تصادم وتزاحم، عندك تزاحم ترك المعصية مع فعل الطاعة، إما هذه ولا هذه، الآن ما عندك وقت، ما تستطيع أن تفعل الشيئين، ترك والفعل في نفس الوقت، تزاحم عندك. هنا في ثلاث حالات ذكرها أهل العلم، الأفضلية حين التصادم والتزاحم، في ثلاث حالات. قال ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا عن البيتان فيهم جواب، قال يعني إذا لم يمكن الجمع بين مصلحتين تقدم الأكبر والأعلى، مثلا الآن أقيمت صلاة الفريضة، لا يجوز ابتداء التطوع، يجوز الإنسان الآن يصلي سنة مستحبة وأقيمت صلاة الفريضة، هنا مصلحتان، أداء السنة فيها مصلحة وأجر، وأداء الفريضة فيها مصلحة، لكن يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الفرض على المستحب. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هنا حالة واحدة، وضده تزاحم المفاسد، هناك مفسدتان إثمان، مضطر الإنسان أن يفعل أحد الشيئين، اضطر الإنسان إلى فعل أحد المفسدتين، مضطر الآن لا يمكن، مجبور على فعل أحدى المفسدتين، فالواجب أن يفعل الصغرى، أهون الضررين، لا يفعل الكبرى، مثلا عدم إقامة حد القذف على عبد الله بن أبي بن أبي سلول، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق، ويعلم أنه خطر على الإسلام، صحيح؟ ويعلم أنه قذف عائشة رضي الله عنها في الإفك، في حادثة الإفك، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الله عز وجل أعلمه بذلك، لكن لماذا ما أقام عليه الحد؟ ما أقام على هذا المنافق الذي قذف؟ ما أقام عليه لماذا؟ لأنه يترتب على إقامة الحد على هذا المنافق فتنة عظيمة، لأن وراء هذا المنافق قالوا 4000 جندي مع هذا المنافق يؤيدونه وينصرونه، فلو أقام عليه الحد لثارت المدينة وقتل الناس كثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تزاحمت مفسدتان، عدم إقامة الحد، وأيضا قتال هذا الشخص أو قتل هذا الشخص، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الصغرى وهي عدم إقامة الحد، لأن إقامة الحد أشد الضررين، وهكذا أمثلة كثيرة في شريعتنا. إذن الجواب هو: ما هو الأفضل؟ الأفضل حسب ما حسب كل حالة، الجواب ليس على عمومه، حسب كل حالة، واضح؟ هكذا مثلا إذا الحالة الثالثة، إذا تزاحمت مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة تزاحموا، والآن أنت مضطر لفعل أو مجبور على أحد الثنتين، الحكم للأرجح، ما هو الأرجح؟ عمل المصلحة ولا درء المفسدة؟ واضح؟ إذا كان الحكم للأرجح، جاء أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناء الكعبة على أسس إبراهيم عليه السلام، لماذا تركها؟ لأن المسلمين في ذاك الوقت قريب عهد بجاهلية، لا زال عندهم حب الأصنام في بداية الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة، أي أليس هدم الكعبة وإعادة بنائها على بناء إسماعيل فيه مصلحة؟ فيه مصلحة، لكن هناك بيترتب مفسدة، تزاحمت مصلحة ومفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم درع المفسدة، ما أعاد هدم الكعبة وبناءها على أساس إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فإذا حالت إذا تساوت مصلحة ومفسدة، هنا تأتي قاعدة اتفق عليها أهل العلم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا جواب فيه تفصيل، لكن لعل فيه إجابة وفائدة لطلبة العلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا.